قال رحمه الله: واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. نعم، العمل قد يكون خيرا خالصا، نعم، وقد يكون شرا خالصا، وقد يكون فيه خير وشر، العبرة بما ترجح، فإن كان الراجح الخير فإنه خير، وإن كان الراجح الشر فإنه شر، وإن تساوي كذلك فهو شر. فالمولد إن قيل إن فيه خير فإنه مغمور بما فيه من الشرور والبدع والمحدثات، يكفي أن أصله مبتدع. نعم.